إن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم عليه السلام أنزله إلى طينة الأرض، فأخذ من سهلها وخشنها وأحمرها وأبيضها وأسودها وطيبها وخبيثها، ومن هذا الخليط المتمازج خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام. اختلف الناس في طباعهم وأطماعهم وألسنتهم وألوانهم لاختلاف الأصل الذي خلقوا منه ونتجوا عنه. هذا الاختلاف أيها الأحبة قد يتفقون به، لكن لا بد من الاختلاف، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف لا بد منه، والمصيبة في الافتراق أكثر من الاختلاف، أو في الاختلاف الذي يؤدي إلى الافتراق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هنا عندما تحصل الخلافات والصدامات والمشكلات بين الناس يأتي دور الإصلاح بين الناس. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على صدقة يحب الله تبارك وتعالى موضعها إصلاح ذات البين. هذه الصدقة التي يحب الله تبارك وتعالى موضعها، بل يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. المقصود هو هنا أفضل من الصلاة والصدقة والصيام في النوافل، وإلا في الفرائض لا يعدلها شيء. فصلة بين الناس وإصلاح بين الخلق لا شك أنه أعظم أجرا وأكثر ثوابا من هذه النوافل، لأن الأجر فيها متعدي والخير فيها كثير، والناس أحوج ما يكونون إلى الإصلاح بينهم. اجتمع على بئر من ريصيع في ذات الرقاع رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فكسع المهاجري الأنصارية، فصاح الأنصاري: يا للأنصار! وصاح المهاجري: يا للمهاجرين! فاجتمع الحيان أيها الأحبة، وكادت أن تحدث بينهما فتنة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذه المحنة والإحنة التي وقعت بينهم أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم وجعل يسكتهم ويخذل الشيطان عنهم، وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها دعوها فإنها منتنة. وعندما رأى اليهود أحفاد القردة والخنازير ما بين الأوس والخزرج من الألفة والمحبة والمودة بعد حروب طاحنة كادت أن تبيدهم عن آخرهم، أكلت الأخضر واليابس فيهم، والله تبارك وتعالى ألف بين قلوبهم بنبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. كانوا متنازعين متناحرين، فجاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فألف الله به بين قلوبهم، فضاق اليهود بذلك ذرعا. فجلس رجل من اليهود بين جمع من الأوس والخزرج الأنصار، فجعل ينشد لهم تلك الأشعار التي قيلت في يوم بعاث، وهو يوم عصيب وقع بين الأوس والخزرج، ينشدها في هؤلاء وينشد في هؤلاء حتى ثار الحيان من الأوس والخزرج، وربما تراموا بالنعال وربما تراموا بالجريد وتواعدوا الحرة أن يقتتلوا فيها. علم صلى الله عليه وسلم بهذه المكيدة من الشيطان وأعوان الشيطان، فأقبل صلى الله عليه وسلم مسرعا إليهم حتى أن بردته سقطت عن ظهره ولم يلتفت إليها صلى الله عليه وسلم، وذهب إليهم وأصلح بينهم وسكتهم، وقال صلى الله عليه وسلم لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. ثم أخذ بأيديهم صلى الله عليه وسلم، فلم يبرح عليه الصلاة والسلام من مجلسهم حتى احتضن بعضهم بعضا وسلم بعضهم على بعض. هذا هو دور المصلح أيها الأحبة، أن يصلح بين الناس وأن يقطع حبائل الشيطان على الخلق، لأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان ينزغ بالعداوة والبغضاء والخصومة بين الخلق. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم. وهنا دور المصلحين يصلحون بين الناس ما أفسده الشيطان، يرقعون الخرقة ويسدون الثلم ويجبرون القلوب ويأخذون الناس بأيديهم ليكونوا قوة واحدة كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص، أمة واحدة متراحمة متماسكة متعاطفة متآلفة. ويخسى عدو الله الشيطان الرجيم. هل يمكن أن يشتغل صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة بغيرها؟ وهل يمكن أن يكون في الدنيا شيء يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ نعم، لو قد وقع ذلك واشتغل صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة، نعم الصلاة التي كان يقول عنها صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة التي كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، الصلاة التي كان إذا حزبه صلى الله عليه وسلم شيء فزع إليها، هل يعقل أن يشتغل عنها بغيرها؟ نعم. إذن لابد أن الأمر جليل، لابد أن الأمر عظيم، ألا وهو الإصلاح بين الناس. حدثت مشكلة وخصومة بين بني عمرو بن عوف في قباء، فقال صلى الله عليه وسلم لجمع من أصحابه فلنذهب لنصلح بينهم، فذهب صلى الله عليه وسلم للإصلاح من المدينة إلى قباء، مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين مع من معه من الصحابة وذهبوا إلى قباء ليصلحوا بين الناس، تراموا بالحجارة ووقعت بينهم الخلافات والإحن والمحن، فذهب صلى الله عليه وسلم يطفئ هذه النار الموقدة واشتغل بالإصلاح عن الصلاة، والصحابة ينتظرون في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم متى يقدم عليهم، حتى حبسوا طويلا وطويلا لكن في وقتها. لا شك أن الأمر جليل والخطب عظيم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحد أصحابه قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا، إنها التجارة، التجارة الرابحة مع الرب سبحانه وبحمده. يقول عنها صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على تجارة؟ قالوا بلى يا رسول الله، ما هذه التجارة؟ ما هذا الربح؟ ما هذا الفوز مع الله عز وجل؟ قال صل بين الناس إذا تفاسدوا، أي وقعت الفاسدة المفسدة بينهم الخلافات المحن، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأعذنا من فقر ينسينا. يا رب، يا من إذا توعد بالشر عفا، وإذا وعد بالخير وفا، يا رب أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، ووعظتنا فلم نعتبر، فلا أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكننا نادمون تائبون نتوب ونستغفر. يا من يغضب على من لا يسأله، لا تحرم من قد سألك، يا من يغضب على من سأل.